بدأت بحلم وبقت حكاية أجيال. الإذاعة المصرية صوت بيجمعنا. الإذاعة المصرية حكاية عمرها عمر الزمان. أبو سيد عند الست زكية وجوزها المعلم شعبان، وبعديه حبيبتي ما شربنا الأزوزة والكلام أخد معانا وجاب. الست زكية قالت لي أما أم أوريك حتة القماشة اللي جابها للمعلم، اشتراها لمبارح من الكازيون. زق إيه وجمال إيه. وقامت يا حبيبتي وجابت حتة قماش. ما تأخذونيش، أنا مرضاش أديها للشغالة اللي عندي، كالحة ومجربة ولونها كده ما يسرش لعدوى ولا حبيب. أقول لكم الحق، بصيت وسكت. هقول إيه، أصل المعلم قاعد الدنيا مش سيعاه، وشه بيضحك وحيطير من الانبساط. والست زكية سألتني يا ترى أبو سيد يعرف يشتري لك حاجات حلوة زي دي؟ حسرة عليا النبي تسكوتي، هو ابو سيد يعرف يشتري حاجة ابدا؟ ليه سد النفس ده يا بامبا؟ مش انا اللي اشتريت لك حتة القماش اللي عليك وهديتك بيها في عيد جوازنا؟ وده لون برضو ولا ده قماش يا ابو سيد؟ لكن هقول ايه، معذور. هتجيب الزوق منين يا ابو سيد؟ هنخش في اللخبطة. الله يسامحك يا بامبا. يا ريتك يا اخويا ما جبت ده، انا بلبسها وببقى مكسوفة منها. ليه يا خالتي بامبا؟ ما هي حلوة اهي. حليتلك الدنيا، اسكتي يا اختي. الحلوة قال ده عمره لا يعرف يجيب حاجة حلوة ولا يجيب خلاص حاجة يا ست. خلاص ابقى انزل اشتري انتي، قسما عظما ما حشريك حاجة ابدا. حصل خير يا ابو سيد. خلاص يا خالتي بامب، سيبوكوا بقى من الموضوع ده. انتوا شفتوا الفيلم اللي في السينما اللي جنبينا؟ اسكتي ما تجيبلي سيرته. فضل يقر ويزن على وداني ويقول لي تعالي نشوف الفيلم ده، وقعد يختي يمدحلي فيه لما طوعته ورحت لقيته بعيد عنك، ما يسواش المشوار. وحياه سيدي زكية ده فيلم حلو اسمه خد يمينك حد والميه. حد يقول على الفيلم ده وحش؟ هي بس اقولها ايه من الله. الحلو قال. وهو انا عدت اسمع كلامك تاني مره يا ابو سيد واروح ما فيلم معاك تمدح فيه؟ ابدا وحياتك كده، ولا حمدح ولا يحزنون، عمري ما اروح معاك سيما ولا فيلم يا ست مبسوطه ابدا. هو ايه اصل الحكايه؟ هو اقول لك يا ست الحكايه؟ انا اقول إيه؟ اسكت انت وانت تعرف هتقول بلا وكسه. بلا وكسه ده انت ما تعرفش تتكلم كلمتين على بعضيهم. ده انت اللي في الاول تجيبه في الاخر، واللي في الاخر تقوله في الاول. انا هحكي لك يا اختي، انا هحكي كده. خلاص احكي لها يا ستي، انا خارج عن اذنكم. وخرج يا حبيبتي من غير ما اعرف هو ماله اتقمص ليه. وفضلت الست زكية ساكتة لحد جوزها ما استأذن مننا وراح الأوضة التانية. قامت قالت لي لا يا خالتي بامبا، مالكيش حق. في ايه بقى يا ست زكية؟ الست العقلة تجامل جوزها ولا تجرحش احساسه، خصوصا قدام حد غريب. انت شفت حتة القماشة اللي جابها للمعلم؟ شفتها يا اختي. اوعي تكوني افتكرت انها عجباني. انا برضو فهمت كده. ابدا يا خالتي بامبا، لكن لازم اشكره وجامله. كفاية انه فكر فيا واشتراها لي. هي دي قليلة، ما تستاهلش مني مجاملة برضو يا خالتي بامبا. يوه، هو اللي يقول كلمة الحق يبقى غلط؟ مش معنى كده ان احنا نقلل من قيمة الراجل يا خالتي بامبا. الراجل زي الطفل الصغير، يحب يسمع مننا الكلمة الحلوة اللي ترضيه. تحب انت انه يقلل من قيمتك قدام الناس يا خالتي بامبا؟ يستجري؟ يبقى ليه تحلل روحك اللي تحرميها عليه؟ والكلام بيننا وبين بعض، الست العاقلة تقدر تقول لراجلها اللي ما يعجبهاش بس من غير ما تجرح احساسه، وبرضه تقوله اللي هي عايزة تقوله بطريقة لطيفة وما تضايقهوش يا خالتي بامبا. قولي يا حبيبتي، عملت بكلامها. واول ما روحت على البيت لقيته قاعد بعيد عنك وبوزو شبرين. ابو سيد. عايزة ايه من ابو سيد؟ ابو سيد. عايزه ايه من ابو سيد؟ عارف يا ابو سيد، حته القماش اللي انت جبتها لي مالها؟ هي صحيح ذوقها وحش وما استعناش اديها للشغاله، لكن انا متشكره قوي يا ابو سيد. لا يا ستي، انا اللي متشكر. عارف يا ابو سيد، الفيلم اللي رحت وياك كان فيلم صحيح هايف وبايخ، وانا غلطانه عشان كان حقي ما اسمعش كلامك وما اروحش معاك، لكن عشان خاطر عيونك هروح الفيلم البايخ اللي تقول عليه بعد كده يا ابو سيد. ايه اللي بتقولي ده؟ ايه ده يا بام؟ ايوه يا ابو سيد، ما انا بقول لك كلام حلو اهو يا ابو سيد. انت كلامك الحلو زي كلامك الوحش، الاتنين زي بعض بالظبط. عن اذنك انا داخل انام داخل خيمه. ده تقدر تقولي لي يا اختي زعل ليه؟ ما انا بكلمه كلام حلو اهو زي ما قالت لي الست زكيه. بتقول ايه يا اختي؟ اقول له كلمه الحق؟ اجامله؟ تمه لا عاجبه لا مجامله ولا عاجبه كلمه حق ولا عاجبه حاجه ابدا. قولوا لي يا اخواتي اعمل في الراجل ده ايه؟ بس مش عارفه عاوز يعمل معايا ايه. يا عيني عليا. أعلنت دقات ساعة الجامعة الثامنة هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا. صباحكم فل على ياسمين، نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما أعددناه لكم خلال هذه الفترة من أغنيات وموضوعات وأيضا من برامج. لكم أجمل تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب، وهذه أجمل تحيات مهندسة الصوت أمان هلال. صباح الخير جيهان طلعت. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو فل، يا حلو صباح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صباح، حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحقي ورد الخدود والعود والتفاح، ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. كنا مع محمد أنديل ويا حلو صبح. هنا القاهرة. معلومة لصحتك. أنا عندي قولون عصبي من زمان، أنا عارفة كده، والدكتور طلب مني سونار على البطن عشان يطمن يعني إني ما عنديش حاجة تانية تعباني غير القولون. دكتور السونار بقى قال لي عندك بقعة في الكبد، وقال لي لازم تعملي أشعة بالصبغة عشان نعرف البقعة دي إيه. عملت الأشعة دي وطلع إن البقعة اللي عندي في الكبد وحمة. أيوة وحمة طبيعية بتبقى في الجلد، في الوش، في الإيدين، في الرجلين. والدكتور الله يستره قال لي ما تقلقيش، بس أنا مش عارفة الكلام ده صح ولا الدكتور بيطمني ومش عايز يقول لي الحقيقة. تعرف الوحمة؟ مش في ناس كتير مننا بيبقى عندهم وحمة في وشهم، في إيديهم، في الرجل، أو في أي مكان تاني في الجسم؟ الوحمة اللي الواحد بيبقى مولود بيها. تعرف إن ممكن حد تكون عنده الوحمة دي في الكبد؟ ممكن حد يكون بيعمل أشعة سونار على البطن علشان أي سبب، فدكتور الأشعة يقول له عندك بقعة أو عندك وحمة في الكبد، فبيقلق جدا ويخاف على نفسه ويجيله ذعر، يبقى مش عارف هي الوحمة دي إيه، هتأثر على الكبد ولا هتعمل إيه في الكبد. الوحمة دي الحقيقة موجودة عند 9-10% من الناس. عبارة عن إيه الوحمة دي؟ عبارة عن تجمع دموي صغير مقاسه غالبا بيبقى أقل من 5 سنتي، بيكون موجودة في الكبد، وغالبا بيكون الواحد مولود بيها، وممكن قوي عند بعض الناس تظهر الوحمة دي في فترة منتصف العمر، يعني من سن 30-50 سنة تقريبا، ودايما كل الناس بتكتشفها بالصدفة لأن ملهاش أي أعراض وما بتعملش أي تأثير على وظيفة الكبد ولا على كفاءة الكبد. المشكلة إن لما حد يسمع إن عنده بقعة أو بؤرة في الكبد بيقلق قوي، بيخاف لا تكون ورم. لكن وحمة الكبد في الحقيقة مش ورم، وعمرها ما هتقلب بورم. احنا لما بنشوفها في السونار عند اي حد بنعمل له اشعة مقطعية بالصبغة او حاجة اسمها رنين مغناطيسي ديناميكي على الكبد علشان نتأكد من تشخيص انها وحمة، ولما نتأكد فعلا انها وحمة ما بنعملش للشخص ده اي حاجة، وبنطمنه ان انت سليم 100% ومش محتاج اي علاج، لان دي حاجة خلقية وملهاش اي تأثير وملهاش اي مشكلة على المدى البعيد. فأحيان نادرة جدا وتكون الوحمة دي كبيرة شوية، فممكن تعمل بعض الأعراض زي ألم مزمن في الجنب اليمين، ممكن تعمل عند بعض الناس أعراض عسر هضم، ممكن تعمل ترجيع، لكن ده في أحيان نادرة جدا. ولما بتكون كبيرة كده وعاملة أعراض مزعجة كده، وده نسبة قليلة جدا من الناس، ممكن نستأصلها جراحيا علشان نريح الشخص ده من الأعراض اللي ممكن تكون عنده بسبب الوحمة دي. لكن معظم وحمات الكبد ما بتعملش أي أعراض وملهاش أي تأثير على الكبد ومش محتاجة لأي علاج. دمتم بأحسن صحة وأحسن حال. القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كانت وهكذا تكون، هي في عيونهم. معكم اليوم براء المطيعي. عالم موسوعي المعرفة يقدم لها التهنئة في عيد الإعلاميين، الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو مجمع اللغة العربية وأحد عشاق الإذاعة المصرية. في عيد الإذاعة المصرية وخاصة البرنامج العام، الشبكة الرئيسية التي تعلمنا منها الثقافة والعلم واللغة والسلوكيات على المدى الطويل منذ إنشائها، وبالنسبة لي ولمن أجايله من زملائي في العمل أو في السن، أقول إن فضل البرنامج العام علينا كان هو السبب الرئيسي في تثقيفنا وتعليمنا، ولا ننسى أبدا الأحاديث التي كان يبثها البرنامج العام لعميد الأدب العربي طه حسين والعقاد وفكري أباظة وسهير القلباوي والدكتورة بنت الشاطئ وغيرهم الكثير. أقول إن البرنامج العام يمثل النافذة السليمة التي نستقي منها المعلومة والخبر والثقافة والسلوك والحياة. هنيئا لمستمع البرنامج العام بعيد الإذاعة، وأرجو للبرنامج العام دوام التقدم، ولكن لي بعض الملاحظات البسيطة، وهو أن إرسال البرنامج العام لا يصل إلى كافة المحافظات بحيث يتعذر الإنصات وسماع هذه البرامج. كذلك فإن الجرعة الثقافية التي يبثها البرنامج العام غير كافية لإشباع حاجة المستمعين الذين يأملون من البرنامج العام أن يظل هو النبع الوافي الصافي لاستقاء المعلومة والخبر ولإنعاش الفكر والوجدان. مع تحياتي وتمنياتي للبرنامج العام بدوام الازهار والتميز على كافة الأصعدة. حافظ شمس الدين عبد الوهاب، عضو مجمع اللغة العربية. كنتم مع هي في عيونهم. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بيكم معانا. كنز السياحة العلاجية والاستشفاء موجود في سيناء. مزيد من التفاصيل مع الخبير السياحي الأستاذ محمد دربالة. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم الإذاعية الكبيرة جيهان طلعت. أشكرك. وصباح الخير على الإذاعة المصرية البرنامج العام، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير أستاذ محمد دربالة، كنز من التفاصيل السياحية والمعلومات الموثقة عن السياحة العلاجية في سيناء، الاستشفاء وكل الأماكن الموجودة. نحن معك وننتظر الاستماع إلى التفاصيل من حضرتك. صباح الخير يا فندم. أما بنتكلم عن سيناء، هي أرض الفيروز. تعتبر سيناء هي تعتبر من أهم المقاصد السياحية الشاطئية وأيضا السياحة العلاجية، بما بها من مقومات للسياحة ومن موارد طبيعية وبوجود المناخ الجاف التي تتمتع به. سيناء ذات الطبيعة الخلابة، وخاصة في شمال سيناء من أشجار النخيل ومزارع الزيتون وصناعة الزيتون البتر الذي يساعد في علاج كثير من أمراض البشرة والشعر وأمراض للقلب. أيضا يوجد في منطقة جنوب سيناء، وهي دائما ذاخرة وواعدة للسياحة العلاجية والاستشفائية، وتعتبر كنز زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، إن لابد أن الدولة المصرية تدعم هذا النوع من السياحة كي تتدفق أعداد كبيرة تعد بالملايين على مستوى العالم، لأن السياحة العلاجية بتجذب كثير من السياح على مستوى العالم. صحيح. حيث أن السياحة العلاجية متوفرة في جنوب سيناء، وخاصة وجود بعض العيون المعدنية والعيون الكبريتية. لو تحدثنا عن بعض العيون الكبريتية الموجودة في سيناء يا فندم، وهو حمام فرعون. هذا المكان هو زاخر بالطبيعة الخلابة، بالقرب من خليج السويس، يبعد عن القاهرة بحوالي 250 كيلومتر، وهو عبارة عن عيون من المياه الكبريتية التي تخرج من باطن الجبل. وأيضا يساعد تلك العيون ذات المياه الساخنة على علاج بعض أمراض الروماتيزم والروماتويد وبعض أمراض الجهاز الهضمي وحساسية الرئة، أيضا بعض الأمراض الجلدية، بل ويعتبر سونة طبيعية، لأن يوجد بعض الكهوف الصغيرة أو الغرف الصغيرة في باطن الجبل، حيث يستطيع بعض الأجانب أو بعض المرضى الدخول في تلك الأماكن حتى يستطيعوا أن هم يستشفوا ببخار الماء الطبيعي. نعم، يعني كأنها مركز للعلاج الطبيعي بفضل الطبيعة. أنا بعتبره يا فندم منتجع صحي سياحي. يعني في الوقت اللي العالم كله بيتجه انه يقلل الاعتماد على الأدوية المواد الكيميائية والاعتماد على العودة الى الطبيعة، تصبح سيناء مقصد للسياحة العلاجية كبير جدا ومهم جدا جدا، زي ما حضرتك بتتفضل وتذكر كل التفاصيل من حمام فرعون الى حمام موسى. وننتظر ان حضرتك تكمل التفاصيل يا فندم. يوجد حمام موسى في منطقة طور سيناء، عبارة عن بعض العيون اللي بتصب في ذلك الحمام ذات المياه الكبريتية ايضا، لكي يستشفوا ببعض ويستخدمه بعض المرضى اللي عندهم بعض الأمراض الجلدية أو الروماتيزم وغيرها. أيضا توجد منطقة عيون موسى، وهي على بعد 25 كيلومتر من نفق الشهيد أحمد حمدي، وهي عبارة عن مياه عذبة. تلك المياه غنية ببعض الأملاح المعدنية كالصوديوم والمغنيسيوم، أي تساعد في علاج بعض أمراض الكلى والجهاز البولي وغيرها. أيضا يوجد نوع آخر من السياحة العلاجية، وهو الدفن في الرمال. يوجد في سيناء وفي صحراء سيناء، يستطيع بعض المرضى ان هم يقوموا بدفن اجسامهم مرة او مرتين خلال اسبوع لمدة ساعة او ساعتين، فيتساعدهم ايضا في علاج بعض امراض العظام والام الظهر وايضا بعض العضلات والضعف العام. يا فندم، والله سيناء هي حباها الله بمقومات كثيرة. أيضا عندنا بعض الحمامات الطينية، وهو عبارة عن ينبوع يخرج منه بعض المياه الدافئة، به بعض نوع من الطينة الغنية ببعض المعادن التي تساعد في علاج بعض الالتهابات، وخاصة بعض آلام المفاصل وبعض الأمراض الجلدية. فعلا سيناء هي حباها الله بأشياء كثيرة، وخاصة مدينة سانت كاترين، حيث تعتبر وجود الأعشاب الطبيعية، بل وتعتبر صيدلية طبيعية بتجذب كل السائحين. الآن يبحث العالم كله على استخدام بعض العقاصير الطبية الطبيعية كما حضرتك تفضلتي وذكرتي هذا الكلام، مثل نبات الزعتر يستخدم لعلاج الكحة والأمراض الصدرية. وجود برض أيضا نبات اسمه الشيح لطارد للبلغم ومسكن عام. يوجد أيضا نبات الحنظل لعلاج الروماتيزم. يوجد أيضا نبات الحبق لعلاج المغص والرطوبة. فعلا سيناء زاخرة بكل ما فيها، يعني كأنها أيضا صيدلية طبيعية للأعشاب الطبية. أستاذ محمد دربالة الخبير السياحي وفتنا بكنز من التفاصيل السياحية والمعلومات الكثيرة عن سيناء الجميلة ومراكز العلاج الطبيعي والطبيعية فيها وأيضا الأعشاب الطبيعية فيها. أيضا بشكر حضرتك على اللغة العربية الفصحى التي كنت تتحدث بها، بشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك. أنا متشكر جدا، اللهم إني أتمنى لكم كل الخير. الإذاعية الكبيرة الأستاذة جيهان طلعت، وتحياتي لكل مستمعين البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا لك. شكرا. Thank you. ورجالك ايوب عدى الكنال وجايب لك توب اخضر بلون وشمي محبوب يا نعسى ورجالك ايوب عدى الكنال وجايب لك توب اخضر بلون وشمي المحبوب يا ملك فينا عالي بمهرك الغالي بروحي وبمالي دفعت على أرض الفيروز دفعت على أرض الفيروز الساعة الآن 8:30 غول القاهرة. همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إكرامي إبراهيم عبد طحون المقيم في قرية ذات الكوم التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة بيقول فيها مشكلتي غريبة جدا يا حضرات. أولا بس يعني أنا حابب أقول إن موضوع إن الموظف يغلط والمواطن هو اللي يتحمل النتيجة ده موضوع مش منطقي خالص. لازم يبقى فيه نظرة تانية. مش معقول المواطن دايما غلطان ومتهم وهو اللي لازم يتحمل النتيجة. يعني انا مثلا يا بهوات رحت للبهوات في ادارة كهربة اسيم علشان اتقدم بطلب لتركيب عداد كهربائي. هناك قال لي حضرته يا سلام غالي غالي والطلب رخيص اي خدمة فندم. انت بس عشان تركب عداد كهرباء عشان توصل الكهرباء لبيتك يلزمك حاجة صغيرة قوي كده. خير خير يا سعادة البيه. هتركب 3 عمدان كهرباء من اخر عمود موجود لغاية بيتك. أيوة. وتركب عليهم الكابلات الكهربائية اللازمة. وتمن 3 عمدان كهرباء عليك. اما تمن الكابلات بقى اللي هتوصل الكهرباء واللي هتركبها على العمدان برضو عليك. اما بقى اجرة العمال اللي هيركبوا العمدان والكابلات. أيوة. وكل مصاريف التركيب. أيوة. فدي بقى عليك. اظن بسيطة. والان محتاجة حضرات قلت بسيطة بسيطة قوي. وهشتري العمدان الكهرباء دي اللي قال عليها والكابلات كمان. بس هشتريها منين يا سعادة البيت؟ من عندنا قصدي يعني شركة تابعة لينا يعني. لان احنا لا نثق في اي شركة تانية. دي ارواح ناس ومسؤوليات يا مواطن. صبحي فين الشاب ونعناع اللي انا طالبه من الجمعة اللي فاتت يا صبحي؟ وصرفت وكلفت واشتريت العمدان والكابلات وركبتها كلها تحت اشراف شركة كهرباء جنوب القاهرة ادارة اسيم. ومش عايز اقول لحضراتكم الموضوع ده استهلكني قد ايه يا حضرات. لكن نهايته رحت للبهوات وقلت لهم ركبوا لي بقى العداد. قاموا قالوا لي لازم بقى تعمل حاجة اسمها ممارسة توصيل غير قانوني عشان تدفع المصاريف اللازمة ويتم التوصيل. بس التقديم للأسف ما بيكونش هنا. التقديم على الانترنت. عولامة يا أستاذ عولامة. امال ايه؟ وقدمت على العولامة امال ايه؟ قصدي على الانترنت على موقع الشركة الإلكتروني. وفاتت الشهور ومفيش أي أخبار. رحت للبهوات. يا عالم يا عالم بعد كل المصاريف دي إيه اللي معطل الطلب بتاعي؟ للأسف يا محترم أنت طلبك مرفوض لأنك ببساطة لازم تشتري 3 عمدان جديدة والكابلات بتاعتهم وتركبهم من الأول وجديد. الله ما اشتريت وركبت وتحت إشرافكم كمان؟ لا ده كان من فترة الموضوع ده فات عليه كام شهر، وبعدين اهو التنفيذ طبقا لقرار الجديد لمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. طيب يا سادة يا مسؤولين يا مواطنين يا معالي الوزير، انا قدمت ومشيت في كل الاجراءات ونفذتها كلها زي ما قالوا بالظبط، يبقى لو في قرار جديد يتطبق على الجديد مش عليا انا، مش على اللي عمل اجراءات بالفعل قديمه يعني، ما العمدان راكبه ومن عندهم وتحت عينيهم واشرافهم، هروح اشتري جديد ازاي واركبه فين؟ بصراحه انا مش عارف يا حضرات، غلبت قلت ابعت شكوتي يمكن صوتي يوصل، وانا مش عايز كتير، انا كل اللي انا عاوزه تركيب عداد كهربا، وانا عملت كل اللي مطلوب مني ودفعت كل الرسوم، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان، القاهرة تقدم ابن البلد. ابن البلد، ابن البلد أخلاقه كبيرة، وأخلاقه بتبدأ من بيته، يعرف إن زوجته شريكة حياته وإن احترامه ليها هو أساس استقرار البيت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني الرجولة الحقيقية مش في القوة والشدة لكن في الرحمة والاحترام لزوجتك. ابن البلد بيعامل زوجته كأنها ملكة في بيتها، بيحترم رأيها لأنها شريكة حياته، مش مجرد شخص عايش معاه صامت وساكت ملوش دور، لا بيحسسها بقيمتها سواء بكلمة حلوة أو موقف في حب، ولما تكون تعبانة أو مضغوطة بيقف جنبها ويساعدها لأنه عارف إن البيت مسؤولية مشتركة. ابن البلد لما يكلم زوجته كلامه مليان حب وتقدير، ولو حصل خلاف ما يهينهاش ولا يقلل منها لأنه عارف إن الكلمة الطيبة بتصلح أي حاجة. ابن البلد كمان بيعلم ولاده يحترموا أمهم علشان يكبروا على الأخلاق دي، يكبروا على الأخلاق اللي شافوها من أبوهم في بيتهم، هي دي أخلاق ولاد البلد، حب واحترام ورفق بأقرب الناس لينا. وابن البلد أخلاقه عنوان. ابن البلد مع تحيات دكتور أيمن أبو عمر و ياسر سعد. القاهرة تقدم أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر إنك مؤمنة، إنك أنا يا حنينة يا سوسنة يلي بحبك في الدقيقة الواحدة 100 مليون سنة. أجمل ما فيك يا مصر، أجمل ما فيك يا مصر نظرة خلفتك مليانة شوق بعد الوضوء جوه الخلا، نبدأ جماعة في الصلاة يا مصر، يا نظرة محبة على الجهات الأربعة، يا كلام صريح لا ثرثرة ولا سرسعة، يا شمعدان الحب يا أصل الغرام، أصل انتي أكبر من الكلام كل الكلام، وصبية في توب الزفاف نزل القمر يا مصر ليكي عالضفاف، علشان بنوره يخطفك يا أحلى ضوء.

الحمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي وفرش لنا فرحه كبيره على قد حبيبي وقدي والشوق حبيبي وانا الليله معدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب حبيبي وجيت لك يا احلى مكان في الدنيا انا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق حبيبي وانا الليلة معتنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب الساعة الآن 9:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: الخارجية تتابع حالة البحارة المصريين بالإمارات. تنسيق موحد لقبول طلاب الثانوية بالجامعات، المكتب يعود بكامل قوته إلى بين السرايات بعد غياب 4 سنوات. 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون وصلت مقرها الجديد، الفرعون الذهبي يزداد بريقا بالمتحف الكبير. معالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، الدكتور مدبول يقول أولوية للصحة وضبط الأسواق وتوافر السلع والأغذية. مليار ونصف المليار وثيقة على الفاتورة الإلكترونية. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب تقول ندوات توعية أونلاين بشكل مستمر، وجمعية خبراء الضرائب يقولون مطلوب سياسات ضريبية مرنة تراعي التطور السريع للاتصالات. بحضور وزير الصحة غدا تكريم الرموز في يوم الطبيب. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية أنتم على موعد في 5:15 مساء مع أحداث الحلقات المسلسلة بحر الأنفوشي. أما الدراما الإذاعية هارب على سفر من إخراج صفي الدين حسن، الموعد 7:15. إنتاج الستار عن مسرح المنوعات في 9:15. الإخراج تامر شحاتة. العاشرة والربع من سهرة الليلة نلتقي مع برنامج خاص عن جمال الغيطاني. أما في سهرة الليلة في 11:30 نلتقي مع كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب، بعدها محمد العزبي وعيون بهية. مرة أخرى نعود إلى الدراما الإذاعية في 8:05 صباحا مع السهرة الدرامية حدث في برج القاهرة. سهرة سعيدة نتمناها لكم عبر موجتنا. جولة صباحية. بالتزامن مع الاستعدادات المكثفة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي المقرر انطلاقها في 15 يونيو القادم، تبدأ وزارة التربية والتعليم في الإعداد لإعلان أرقام جلوس خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم رفع الأرقام إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة مع إرسال النسخ الورقية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية تيسيرا على الطلاب في التعرف على مقر لجانهم. في إطار الاستعدادات لموسم الحج الجديد، توجه وزارة الصحة رسالة توعوية مهمة لمرضى الربو، تؤكد ضرورة استشارة الطبيب فور الشعور بأي من أعراض المرض خاصة خلال أداء مناسك الحج، تجنبا لأي مضاعفات صحية قد تهددهم. ومن أهم هذه الأعراض الكحة، السعال المتكرر، صعوبة التنفس أو ألم في الصدر. وتدعو الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بحمل أدويتهم وأخذها بانتظام والالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة. تستمر وزارة التموين في صرف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم للأسر الأكثر احتياجا حتى نهاية شهر مايو الحالية، وذلك من كافة المنافذ التموينية، بحيث تحصل الأسر التي تضم فردين أو أكثر على زيادة بمقدار 500 جنيه نظير شهري مارس وأبريل لمن لم يصرف لهم الدعم عن الشهر الماضي. وتتيح الوزارة عددا من السلع الأساسية ضمن المنحة الإضافية بحد أقصى 2 كيلو من السكر وزجاجة واحدة من الزيت الحر للبطاقة المتضمنة فرد واحد. ومن أخبار وزارة الصناعة، أطلقت الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين من خلال الهواتف المحمولة على الأندرويد. يستهدف التطبيق الجديد ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة وإرسال الاستفسارات والشكاوى إليها لتقوم الوحدة المختصة بالتعامل معها وحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم. ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي للوزارة. في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، تواصل وزارة المالية صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، والبالغ عددها 1,164,000 عامل بواقع 1,500 جنيه لكل فرد، وذلك لأول مرة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا. ومن الفئات المستحقة للمنحة الحرفيون، عمال البناء، المزارعون عمال الصيد شريطة عدم الحصول على تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت. بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي، تعلن وزارة التربية والتعليم بدء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع المدارس اعتبارا من اليوم ولمدة 5 أيام بالنسبة للتقييمات التمهيدية، ومن يوم الأحد الموافق 18 من مايو الجاري لمرحلة التقييمات الختامية، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته. وتجرى هذه الاختبارات تحت إشراف المعلمين المختصين وموجهي الصفوف الأولى مع مراعاة احتياجات الفئة العمرية المستهدفة لضمان بيئة تعليمية مناسبة وآمنة. حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 15 من الشهر الحالي كآخر موعد لحجز وحدات مشروع ديارنا للإسكان المتوسط في 15 مدينة جديدة. هذا وقد أعلنت وزارة الإسكان عن بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية. قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء الغلق الجزئي لكوبري 26 يوليو بالاتجاهين بالتناوب لكل اتجاه تحديدا أعلى شارع السودان، وذلك لمدة 10 أيام وسط وجود الخدمات المرورية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية. وإلى أخبار الرياضة. تنظيم راق في ختام بطولة العالم العسكرية للفروسية 25، منتخبنا يحصد الفضية والبرع يتوج بالبرونزية فرديا. مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام ساوثهامبتون، مرموش طمعان في دفاع تعبان. بعد الفوز على تنزانيا، منتخب الشباب يواجه غانا بالدور ربع النهائي ببطولة أفريقيا. في ختام الجولة 5 بمجموعة تفادي الهبوط، الاتحاد يصطدم بغزل المحلة. والجونة ينتظر ضمان البقاء للتجديد لعبد العال. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، والشكر موصول لمهندسة الصوت أمين هلال. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. بس لو لا إلا حبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو لا إلا حبه واللي قلبي يروح لقلبه، واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف. Thank you. اني احب وخايف انسى الحب يوم يقابلني خايف اجرب خايف اهرب خايف اقرب يبعد عني خايف اني احب وخايف انسى الحب يوم يقابلني خايف اجرب خايف اهرب خايف اقرب يبعد عني ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا خايف يقسى الحب عليا خايف منه ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا خايف يقسى الحب عليا خايف منه واندم لو حبيت وقسيت واندم لو عمري ما حبيت اندم لو حبيت وقسيت واندم لو عمري ما حبيت بس لا لا الا حبه واللي قلبي يروح لقلبه بس لا لا الا حبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أيها السادة، نجدد التحية. موجز أنباء الساعة التاسعة. يستقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. هذا ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات المصرية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أعلن الجيش الهندي اليوم أن باكستان شنت هجمات جديدة على طول الحدود الغربية المشتركة بين البلدين بواسطة طائرات مسيرة وذخائر أخرى. وأفاد بيان للجيش بأنه تم رصد عدة مسيرات باكستانية تحلق فوق معسكر في مدينة أمريتسار في أقليم بونجاب المحاذي لكشمير. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تعاملت معها ودمرتها. في السياق ذاته أعلنت الشرطة الهندية مقتل 5 أشخاص في منطقة جامو بأقليم كشمير في الهجمات التي شنتها باكستان فجر اليوم. كان الجيش الباكستاني قد أطلق فجر اليوم عملية عسكرية حملت اسم البنيان المرصوص طالت أهداف استراتيجية متعددة في مختلف أنحاء الهند ردا على توجيه الجيش الهندي ضربات صاروخية ضد 3 قواعد جوية باكستانية. جدير بالذكر أن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، فيما أوقفت الهند العمل في 32 مطارا من المطارات المدنية حتى 15 مايو. وصل زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا قبل قليل إلى العاصمة الأوكرانية كييف. تهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وإظهار الدعم لبلاده. هذا وتأتي الزيارة غداة العرض العسكري الذي أقامته روسيا بمناسبة الذكرى 80 للنصر في الحرب العالمية الثانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته جيهان طلعت. الآن مع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. الحرب الوطنية العظمى. الحرب الوطنية العظمى هو مصطلح مستخدم في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لوصف الفترة بين 22 من يونيو عام 1941 والتاسع من مايو عام 1945 على الجبهات المختلفة للحملة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية التي دارت معاركها بين الاتحاد السوفيتي من جهة وألمانيا وحلفائها من جهة أخرى. ظهرت عبارة الحرب الوطنية العظمى لأول مرة عام 1914 وكانت عنوانا لملحق خاص صادر عن مجلة المسرح والحياة الصادرة في سان بطرسبرغ، وأفرد الملحق في ذلك الوقت كل صفحاته للحديث عن الجبهة الشرقية للحرب العالمية الأولى التي قاتلت فيها روسيا ضد الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، كما استخدمت أيضا عبارات الحرب الوطنية الثانية والحرب الوطنية العالمية العظمى خلال فترة الحرب العالمية الأولى في روسيا. وظهرت عبارة الحرب الوطنية العظمى مجددا في الاتحاد السوفيتي من خلال صحيفة برافدا الصادرة في 23 من يونيو عام 1941، حيث وجدت العبارة في عنوان مقالة الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي، كما تم الاعتراف بمصطلح الحرب الوطنية رسميا من جانب حكومة الاتحاد السوفيتي في 20 مايو عام 1942، حين أصدرت الحكومة وساما يحمل اسم وسام الحرب الوطنية الذي يمنح لأصحاب الأعمال البطولية خلال الحرب ثم لكل من عاصرها عام 1985. هناك عدة مقاصد دعائية لإطلاق مصطلح الحرب الوطنية العظمى، منها إظهار إعلان الاتحاد السوفيتي للحرب كقضية عادلة وإظهار شفافية السياسة الخارجية له، وأيضا تصوير الاتحاد السوفيتي في صورة المخلص الوحيد للشعوب والأمم من أطماع هتلر التوسعية، وكذلك إبراز الدور القيادي للحزب الشيوعي في تحقيق النصر وإذكاء روح المقاومة الشعبية ضد المحتل في كافة أرجاء البلاد. من قاموس السياسة. الأعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب، وهذه تحيات مهندسة الصوت زينب أحمد. انتهى لقاؤنا الإخباري، يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة هنا القاهرة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز معاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1877 عبد الرحمن الكواكبي يصدر في حلب صحيفة الشهباء، وكانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا. في مثل هذا اليوم من عام 1915 مولد المخرج صلاح أبو سيف. أيها السادة، جاءنا البيان التالي.

يونس والدنيا مالت عليا. يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي. يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي انا يونس ونسيت من يونس والدنيا مالت عليا. سعدنا بصحبتكم مستمعينا الاعزاء ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. لكم تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير احمد دياب، اجمل تحيات مهندسة الصوت امان هلال، ولكم مني كل الحب جيهان طلعت.